أواه كم هزني هذا وأنا أواه كم هزني هذا وآلمني وكم تقطع قلبي حين رؤياه أوالد هكذا يرمى ووالدة تهان من ولد قد خاب مسعاه بالضرب والسحب والتعذيب كافأهم وهم له حصنه الحاني ومأواه شاهد أخي ما تراه اليوم معتبرا ولتحمد الله من فاضت عطاياه إسلامنا رحمة الرحمن أكرمنا بنورها واصطفانا ربنا الله أنا ندين بدين الحق هذبنا برحمة وببر طاب مجناه فالوالدان هما بعد الإله لهم حق عظيم وبر ليس ننساه مقدمان على كل الحقوق وفي قرآن ربي في الآيات أوحاه وسنة المصطفى جاءت تؤكده والمؤمن الحق هذا من سجاياه والبر دين إذا أسلفته فغدا بكل عدل من الأبناء تلقاه.